بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، نحاول في هذه الحلقة الإجابة عن شبهة كبيرة تطرح، وهي حول خلود أهل جهنم في العذاب، أو الخلود والعذاب، أو خلود العقاب الإلهي، وكيف يكون هذا مع عدالة الله تعالى ورحمته. طبعا هذه المسألة في الحقيقة درست أو بحثت فلسفيا وكلاميا وعرفانيا، وأجيبت عليها إجابات كثيرة مختلفة، يعني بعضها وصل إلى درجة إلغاء الخلود نفسه، أو درجة تحويل الخلود إلى أو العذاب إلى شيء آخر، وهو العذوبة أو نحو ذلك. وربما هذا يصطدم كما هو ظاهر مع النصوص القطعية الواضحة في كون الخلود هو أبد الآباد أو الزمن اللامتناهي، وكذلك في كون العذاب مؤلما وشديدا وقاسيا. وطبعا نحن نحترم النصوص، وينبغي أن نحترم النصوص، لأن هذه إخبارات إلهية، والإخبارات الإلهية يعني لا يمكن الوصول إليها بالعقل، بل نسمعها بالسماع أو نربطها أو نستدل لها بالمصادر المقدسة. ما دمنا وآمنا بالله وآمنا برسول الله وآمنا بالوحي المنزل من الله تعالى، فإن كل ما ورد في القرآن الكريم أو ما وفقه من السنة صحيح وينبغي التسليم المطلق له. لكن الآن كيف نعقل هذه القضية حتى تقبلها طبعا العقول وتنسجم في نفس الوقت مع العدالة والرحمة الإلهية؟ هناك شيء مهم جدا في الحقائق، طبعا هذا يدل عليه كل شيء حتى في الفيزياء وغيرها، وهي ما يسمى بالحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية ليس حركة، هناك الحركة العرضية وهناك الحركة الجوهرية. الجوهرية تحول، الحركة الجوهرية تتحول فيها الذات من صفة إلى صفة أخرى، فهنا نسمي هذه حركة جوهرية. الحركة العرضية بسيطة، يعني شخص يكون مثلا ذا لون أبيض يتحول إلى لون أسود بفعل مثلا حرارة الشمس وغيره، هذا يسمى حركة عرضية. الحركة العرضية لا، حركة عرضية يتغير تغيرا كليا، مثل ما تتغير مثلا بعض المعادن، مثلا يكون مثلا كذا يتحول إلى معدن آخر. وطبعا العلم أثبت هذا الآن، أو تمكنت العلم الحديث من الوصول الكثير من المعطيات المرتبطة بهذا، بحيث يكون مثلا عنصر معين يتحول إلى عنصر آخر مثل عناصر المشعة مثلا، وبالتالي هكذا، يعني يكون مثلا عنصر مثل الفحم مثلا بالضغط الشديد يتحول إلى ألماس، فهنا هذه نسميها حركة جوهرية. كان فحما غير لا أحد يهتم به، أرخص الأشياء ثمنا يحرق في النار، ولكنه فجأة يعني بعد تحويله بالضغط الشديد إلى ألماس يتحول إلى سلعة ثمينة توضع في الجوف، توضع على تيجان الملوك، وتوضع على العقود وغيرها، ويحتفظ به ويحافظ عليه وله قيمة كبيرة إلى آخره. فهكذا الأمر بالنسبة للإنسان، الإنسان أتيح له في هذه الدنيا أن يتحرك هذه الحركة، هو جاء أن أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرات ليتحرك حركة علوية تجعله في أعلى عليين كما ورد في القرآن الكريم، ويتحرك حركة نزولية تهبط به إلى أسفل سافلين. الإنسان مثلا جاء في وسط، لا هو فحم ولا هو ألماس، فإن هو نزل بنفسه تحول إلى فحم، يمكن أن يعني لا محل له إلا النار، يحرق ويطبخ به، ويمكن أن يترقى ويتحول إلى ألماس وله قيمة وله يعني البشر ربما يبذلون جهدا كبيرا للحصول عليه. وبذلك فإن هذه الحركة متاحة للإنسان في الدنيا طبعا، ومتاحة أيضا في كل المراحل الأخرى، في البرزخ، في القيامة، في النار إلى آخره. ولذلك النصوص، الجمع بين النصوص المقدسة الكثيرة، طبعا شرحتها أنا بتفصيل في كتاب أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل، وفي كتاب أسرار الأقدار في الفصل الأخير منه، ذكرت أن هذا أن العقاب الإلهي ليس عقابا بقصد التشفي مثل ما يحصل في البشر أو الانتقام، وإنما هو تربية إلهية. الله تعالى يربي عباده، من أسمائه رب العالمين، وبالتالي كل ما يحصل ما نراه هو داخل في هذا الإطار، داخل في إطار التربية. التربية اللي هي تحويل أو تحدي تلك الحركة الجوهرية، يعني تحويل الإنسان من مسار إلى مسار، حتى لو كان صالحا الحركة الجوهرية يتحول بها إلى أصلح، إلى مقام عال، إلى درجة رافعة. وهكذا الشخص الذي كان أسفل كان منحرفا، وهكذا بذلك العذاب أو الابتلاءات التي يتعرض لها يترقى إلى مقام عجل. مثال بسيط حتى أوضح المسألة. الشخص مثلا كان يقع في النميمة، هذه النميمة ليست سلوكا ظاهريا فقط، بل هذا سلوك يعطي أثره في النفس، ويتحول الإنسان بموجبه إلى صورة معينة، إلى نمط معين، يعني مثل ما نعرف في الفيزياء مثلا له عدد ذري وله كذا إلى آخره. يعني تلك النميمة تسببت في تحوله عن الإنسانية الخالصة الطيبة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: طبتم فادخلوها خالدين. فماذا يفعل هنا؟ يدخل إلى البرزخ. في البرزخ يرى نوع من العذاب، نوع من البلاء يتناسب مع ذلك المرض. فماذا يحصل؟ هناك نفوس تستجيب للتربية الإلهية وتتهذب، وبالتالي لن تطول فترة عذابها، يعني في القبر نفسه أو في البرزخ نفسه يتطهر من النميمة، وبالتالي يذهب إلى القيامة وهو صافي ليس فيه نميمة. هناك آخر لا، يعني النميمة ترسخت فيهم ترسخا شديدا بحيث لا تزول، يعني وحتى لو عاد سيعود إلى النميمة، وبالتالي هذا سيبقى في محل آخر. يعني طبعا هنا شخص يقول: كيف ذلك؟ يعني مع العذاب الشديد كيف يعني يمكن أن يتحول الشخص إلى هذا؟ يعني في الأصل بمجرد عذاب بسيط يعني تنتهي؟ لا، حتى أثبت هذا بطريقة مبسطة. أحيانا مثلا نفرض أن شخص مثلا ملياردير، يعني كل أمواله كسبها من طريق حرام، والأصل طبعا عند توبته أن يرجع كل أمواله إلى أهلها ويصبح فقيرا بسيطا عاديا كسائر الناس. هذا الشخص اختبر في المنام في رؤية منامية يتعذب عذابا شديدا لأجل تلك الأموال، وهو في حقه يتعذب. نحن عندما نرى الرؤى في المنام نشعر وكأننا في اليقظة ونتعذب ونشعر بالألم. هذا الشخص إذا استيقظ هل سيعود؟ طبعا هنا الناس يختلفون، هناك ناس يعني بمجرد أن يرى تلك الرؤية يتأثر وينفعل لها، ثم ماذا يفعل؟ ثم يعني يؤدي أي تؤدي تأثيرها في نفسه ويصلح حاله. هذا إذا وصل هذه الحالة نقول أن هذا يكفيه هذا نوع من العذاب. شخص آخر لا يفعل ذلك، بل يقول هذه مجرد رؤيا ولا قيمة لها، حتى لو أنه يشعر بألم، يعني كأنه لا زال يشعر بألمها في نفسه، ولكن يقول هكذا. كذلك طبعا هذا بالتقريب الاختبار الإلهي، يعني شخص يمر في العذاب في البرزخ فترة طويلة من أجل مثلا كما قلت النميمة، فيبقى في العذاب مدة سنوات معدودات إلى آخره. فالله تعالى حتى يختبره كمثال، أنا قلت تقريبا ليس حقيقة، فالله تعالى يختبره بحيث يصبح كل ما حصل له في ذهنه مجرد رؤية. وقلت أن الزمن طبعا الزمن بيد الله تعالى، نحن أحيانا في الرؤى المنامية نتوهم أننا يعني بقينا سنوات في أحلامنا مع أنها لحظات معدودة. فهذا الشخص عندما يتوهم بعد ذلك أنه استيقظ من بعثنا من مرقدنا كما ورد في القرآن الكريم، فهنا ماذا هو؟ تتاح له فرصة اختبار، فهل يعني هنا سيثبت نفسه، هل تاب من تلك ذلك الخلق أم لم يتب؟ إن تاب طبعا سيظهر عليه ويصلح حاله، هو بالتالي ينتهي العذاب المرتبط بتلك الصفة. إن لم ينتهي طبعا سيبقى يتعذب. لماذا يبقى يتعذب؟ لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا بعد أن يصير طيبا. الله تعالى يقول: طبتم فادخلوها خالدا، وبالتالي تلك صفته. الآن مثلا نأتي إلى الواقع حتى طبعا نقرب هذا الأمر أيضا، طبعا هذا ليس من باب التناسخ وإنما من باب فقط التقريب. عندما شخص مثلا يتحول إلى يعني عندما نرى عفوا نرى خنفساء مثلا، أو نرى مثلا بعض الحيوانات القذرة مثلا الجعلان وغيرها، فهكذا هذا هكذا لا نلومه، نقول هكذا هذه خلقته، هذه طبيعته، وربما ندوس عليه بأقدامنا، وربما بالمبيد ذباب مثلا. وطبعا هنا هذا هكذا، هكذا الإنسان عندما يتحول لشخص آخر، يعني هو تحول بحركة جوهرية، خرج عن إنسانيته، تحول إلى سبع إنسان مثلا تغلب عليه طباع الحيوانية الشرسة السبعية يسمونها، فهذا يصبح سبعا، يصبح كأنه نمر، كأنه كلب العقور، شخص آخر كأنه خنزير بهيمة، يعني همه الأكل والشرب ولا يهتم بأشياء أخرى. وبالتالي هنا يعني هذا الإنسان تحول إلى تلك الطبيعة. ولذلك دور البرزخ والموقف وجهنم وغيرها هو ذلك التطهير، تلك التربية. طبعا هنا نحن لا ينبغي أن نأخذ صورة جهنم بالصورة ربما التي بسيطة التي لا، طبعا حقيقة جهنم لا نعرفها كما لا نعرف حقيقة الجنة. نحن الآن مثلا خلقنا من تراب ولكن نعيش على الأرض بطريقة عادية وكأننا لسنا من تراب، فكذلك في جهنم في النار هناك أيضا كأنه هناك مدارس للتربية، كأن هناك مصحات نفسية صحية إلى آخره. كل إنسان استطاع أن يتجاوز أزماته النفسية، يتجاوز أخلاقه القذرة، يتجاوز طبيعته الشرسة، يتحول إلى عنصر آخر صالح، هنا طبعا الله تعالى يتيح له فرصة الخروج من جهنم وربما الدخول إلى الجنة وربما تخفيف جهنم. طبعا هناك أشياء كثيرة ونصوص كثيرة تدل على ذلك، ولهذا أنا احتورت في الأحاديث. طبعا أنا الآن أتكلم هكذا لأني لا أحفظ الأحاديث طبعا لكثرتها، فماذا من يريد أن يرجع إلى الكتاب الصبر بعد الموت يجد النصوص تدل على ذلك. فهناك شخص مثلا في الحديث أدنى أهل الجنة منزلة، يخرج من جهنم إلى آخره إلى أن يصل إلى الجنة، فهذا تنقل. كذلك الشخص القرآن كي يذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهؤلاء يتطهروا من لأن النفاق يجمع الكثير من الخصال السيئة، وبالتالي هو يعمل على تطهير في ذلك في جهنم، يعمل على تطهير نفسه أو بالعذاب يطهره من تلك الأوصاف القذرة، ثم يترقى إلى أن يصل إلى المحل الذي يطهر فيه. طبعا هنا ليس كل البشر، هذه الله تعالى وضع قوانين، وهنا مقتضى العدالة، الله تعالى وضع قوانين معينة، هذه القوانين من انسجم لها، من تربى على أساسها فهنا سينجو، طبعا من لم يترقى سيبقى في العذاب. هناك طبعا من أصبحت هذه سجل يعني سجية فيه، لا يمكن في الانفلات منها أبدا، مثل إبليس مثلا، مثل كبار الطواغيت، كبار المجرمين، فهؤلاء طبعا سيبقون في العذاب. طبعا هذه ناحية من النواحي التي تبين سر الخلود، فالخلود هو إذن قانون إلهي، يعني مثل ما عندنا مثلا قانون من يقتل نفسا مثلا حكم المؤبد أو حكم القصاص أو أن يطبق عليه حد القتل طبعا المعروف، فهنا هذا الشخص كذلك في الآخرة، يعني كل شخص توفرت فيه خصال معينة طبعا ولم يستطع ولم يستجب للتهذيبات والتأديبات الربانية المتوفرة في تلك المحال، ابتداء كما قلت من البرزخ إلى دار الخلود، فهنا طبعا سيبقى في ذلك الحين، وتجرى له طبعا كما قلنا اختبارات إلى أن يصل إلى تطهير أو يبقى في ذلك المحل. طبعا النصوص تدل على أن الذين يبقون خالدين هم أئمة الضلال، هم أئمة الكفر، هم المغضوب عليهم، يعني بغض النظر عن أشياء كثيرة ذكرتها بتفصيل في كتاب الصبر ما بعد الموت، يعني هؤلاء لماذا؟ لأنهم سبب في الكثير مما حصل لغيرهم، يعني مثلا شخص تسبب في قتل ملايين الناس أو تسبب في تضليل الكثير من الناس، ملايين أو آلاف من الناس، فهذا طبعا عذابه شديد لأنه لا يتحمل وزره فقط بل وزر أولئك أيضا، ولهذا تتجوهر فيه. طبعا هذا الأثر ليس أثر خارجي فقط بل أثر داخلي، أن تتجوهر فيه اللعنات كل أولئك الذين أضلهم، كل أولئك الذين قتلهم، كل الذين أولئك الذين ظلمهم، وتبقى فيه طبعا وهو يتحملها، ولذلك يبقى في ذلك العذاب الشديد. قلت هناك جواب آخر عن هذا، أن الخلود ليس أبديا، ليس الخلود ليس بمعنى ما لا نهاية بل بمعنى يعني فترة معينة طبعا طويلة جدا ولكنها لا تمتد إلى آخر إلى ما لا نهاية، ولهذا يفسر على ذلك يعني قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وحسب الأحقاب وحسبت هذا في كتاب صلاة الأقدار في حوالي ملايير السنين، حوالي 13 مليار أو كذا سنة. طبعا هذه حسابات كما قلت، هذه آراء يعني ليست نصوص قطعية، ولكن مع ذلك تبين أن العدد. طبعا هم بعد ذلك يقولون أن هؤلاء اختلف فيهم، إما يخرجون من النار أو أن النار تخمد ولا يبقى فيها العذاب، أو أنهم يصبحون يعني تتجوهر أجسادهم النارية مع العذاب ويبقون يعني في ذلك العذاب. وطبعا لا يبقون فيه فقط، بل يشعرون كأنه لذة، يلتذون به، يتنعمون به، يصبح عندهم شيء عادي. فهذا طبعا تدل عليه جميع النصوص. يعني المهم أن القرآن يدل على أنهم ما هم بخارجين من النار، أن هؤلاء الأئمة الكبار للضلال هؤلاء ليسوا بخارجين من النار. لكن كيف يكون حالهم بعد؟ ربما هناك كما قلت من يقول بأن حالهم، طبعا هذا مروي حتى الصحابة والتابعين ومروي في كل مدارس السنية والشيعية، وابن كثير انتصر له تقريبا، ابن القيم انتصر له كثير لهذا القول، وأنا ذكرت قوله هو قول الملا صدرة في كتاب أسرار الأقدار. طبعا هذه المسألة لا أحب طرحها بهذه الصفة، يعني طرح الخلود، لأنها تتنافى مع الطرح القرآني الذي يقصد به التربية والتهذيب وتحقيق الدوافع في الإصلاح. لأن البعض عندما تقول له طبعا هناك خلود، حتى لو قلت له يعني بأن هناك ملايين السنين أو ملايين السنين، ومع ذلك يقول إذا هناك وقت سينتهي العذاب. ولذلك القرآن الكريم يعني طرح متناسب مع القرآن أن لا نذكر هذه المسألة بهذه الصفة، وإنما نذكرها بالطريقة التي ذكرت، وهي الحركة الجوهرية. كيف نسمو بأنفسنا؟ كيف نطهر ذواتنا؟ كيف نتحول من فحم يحرق إلى ألماس يكرم؟ كيف نجعل من ذواتنا نورانيين طاهرين؟ وتعالى يقول كما قلت لأهل الجنة طبتم فادخلوها خالد، طبتم يعني لم تدخلوا الجنة إلا بعد أن تطيبوا. ولهذا لكل مفاهيم التي تتناقض مع هذا، مثل المبالغة في الشفاعة، المبالغة في تكفير الذنوب، يعني إلى آخره، بغض النظر عن الحركة الجوهرية، طبعا هذا لم يفهم النصوص مرادها. يعني بعض الناس يذهب إلى الحج ويعود بنفس أمراضه، بكبره، بعجبه، بغروره، بظلمه، بكل شيء فيه، ثم يتوهم أنه عاد كيوم ولدته أمه. هذا ليس صحيح. عاد كيوم ولدته أمه عندما يتحقق بالحج بصورته الإبراهيمية، بصورة التسليم المطلق، بأن يصبح متجردا من كل شيء، من كل تلك الذنوب، هنا يعود. لكن إن عاد بأوصافه تبقى طبعا له أجر الحج، حسنات التي عملها إن أخلص فيها وطبقها كما أراد الشارع، ولكن بقي ما يسمى بالأثر، ذلك الأثر لا يمكن أن يمحى. ولهذا يعني في كتاب إسراء ما بعد ذكر الصراط هذا لا يمكن، لا يتجاوز. الصراط هو المحل الذي تقاس فيه النفوس، يعني والتحليل، كأنها تحلل، يعني بعد الميزان يأتي الصراط، كأنها تحلل لتنظر ما مدى تأثير تلك الصفات في النفس. يعني هل هذا الكبر، ما مقياس الكبر فيه، ما مقياس العجب فيه، ما مقياس الغرور فيه، وبالتالي كيف، هل تطهر ألم تطهر، وبالتالي ذلك المحل يقوم بتطهير. طبعا هذه خلاصة مختصرة، من أراد التفاصيل يقرأ هذين الكتابين من أولهما إلى آخرهما. طبعا لنا مثل هذه المباحث عميقة وتحتاج إلى مقدمات كثيرة، والشخص الذي يريد أن طبعا هذه المسائل معقدة يفهمها هكذا بكلمتين أو ثلاث، طبعا لا، ليس كذلك، لابد، لأن هناك مباحث مقدمات من النصوص من العقل وغيرها إلى أن يصل إلى فهم السليم لهذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.